الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها الشيخ محمد بن غيث حفظه الله تعالى قسم أشراط الساعة إلى أشراط صغرى وكبرى، فقسم الصغرى إلى أشراط قد انقضت وانتهت، وإلى أشراط قد وقعت ولم تزل في ازدياد، وإلى أشراط صغرى لم تقع بعد. فمن الأشراط الصغرى التي وقعت ولم تزل ظهور الكاسيات العاريات، وهذا الشرط ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قال الإمام القرطبي رحمه الله: أي لم يوجد في عصره منهما أحد، لطهارة أهل ذلك العصر الكريم. ويتضمن ذلك أن ذينك الصنفين سيوجدان وكذلك كان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الأسنمة جمع سنام، والسنام كل شيء أعلاه، والبخت جمع بختية، وهي ضرب أي نوع من الإبل، عظام الأجسام عظام الأسنمة، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن، تجعل الضفائر إلى أعلى في وسط الرأس تدينا وتصنعا. وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى وحسنه الشيخ الألباني في الصحيح. وفي رواية: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياسر. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسر الميم بكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر: لو اتخذت فراشا أوثر منه، أي أوطأ وألين. سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياسر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاليات. الحديث أخرجه الحاكم وسلكه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والشح ويؤتمن الخائن ويقول الأمين وتظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات. هذا أخرجه الطبراني في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة. هذه الأحاديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، ولعله لم يسبق أن انتشرت هذه الأمور كما انتشرت في زماننا هذا. وعلى النعت أي الصفة التي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر أي ظهور هذا الأمر بداية ظهوره قد بدأ من زمان بعيد. قال ابن كثير رحمه الله وقد عم البلاء بهن في زماننا هذا، وابن كثير رحمه الله تعالى في القرن الثامن الهجري. قال ومن قبله أيضا، وهذا من أكبر دلالات النبوة رحمك الله، إذ وقع الأمر في الخارج تبقى ما أخبر به عليه السلام. وقال النووي رحمه الله هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهؤلاء أي النساء والشرط ظهروا بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، وظهر النسوة بعد ذلك بسنين كثيرة، وعلى رؤوسهن عمائم كأسنمة الجمال البقاتي يسمون العمامة سنام الجمل. وقد اشتملت هذه الأحاديث على صفات عدة. الأولى قوله صلى الله عليه وسلم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قال النووي رحمه الله فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة. وقال ابن الجوزي رحمه الله الإشارة بأصحاب السياط يشبه أن يكون للظلمة من أصحاب الشرط، وفي هذا دلالة على ازدياد الظلم وجول السلطان في آخر الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الشرط وظلمهم للناس في آخر الزمان. فعن أبي هريرة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله أي في أول اليوم، ويروحون أي في آخره في غضبه. هذا أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. وعن عابس الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستة، أي بالأعمال قبل الموت، بادروا ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ونشوا، وفي بعض الروايات ونشأ، يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. يتخذون أئمة في الصلاة لأصواتهم وليسوا للإمامة بموضع، يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم بأكثرهم قرآن ولا بأفضلهم، ولكنه يحسن التطريب والتمطيط والتلحين من غير نظر إلى المعاني، وهذا فاشل في زماننا أن يقدم الحدث لأجل أنه يحسن الغناء، وربما لا يفقه شيئا مما يقرأ وليس هو بأقرأه، وهذا يحصل كثيرا لا سيما في رمضان. فكثير من الناس يحول بيوت الله لفوضى مخالفة للسنة. بعض المساجد يأتي بأربعة أو خمسة من الأئمة، كل إمام يصلي ركعتين ونشوف مين اللي أحسن صوت عشان الناس تكيف تستمخر من القرآن، وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤم الناس إمام واحد فقط. إن حصل له عذر أو تعب أو ما أشبه فلا بأس أن يأتي بآخر، لكن الذي يحصل الآن خلاف ذلك. وكثير من الناس يدور في المساجد يبحث عمن يطرب ويلحن أكثر وإن كان لا يفقه من المعاني شيئا، ويدخل في ذلك الذم دخولا أوليا من يخضع ألفاظ القرآن للحون العجم والمقامات الموسيقية. بل إني قرأت في بعض المسابقات الكبيرة في بلدنا أنه كان من شروط المسابقة أن يكون القارئ عنده علم بعلم المقامات، مقامات الموسيقية، ويجلس المحكم يقول له اقرأ لي هذه بالنهوان، واقرأ لي هذه بالحجاز، واقرأ لي هذه بمقام السيك، وكذا. هذا كله من البدع ومن الإساءة. هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني، يقول أنت الآن تقرأ بمقام كذا، اديني بقى حتى نهوان، ولا ينظر إلى المعاني. هذه من علامات الساعة، أن يتخذ القرآن مزامير. تجد القارئ يجلس في الميتم في المآتم ويقرأ ويظل يتلاعب بالقرآن، ويأتي بقراءة بكلمة بقراءة كذا وكلمة بقراءة كذا، ويضغط على الحروف حتى تنتفخ أوداجه وهو لا يفقه ما يقرأ. المهم إقامة الحرف في كالسهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بغرائب القراءات. ليه؟ عشان الفلوس، عشان يذيع صيته عند الناس أنه قارئ متقن، والعوام جالسين الله يا مولانا، ويبحث عن غرائب القراءات ليسمعها للناس حتى يقال عنه أنه متقن جيد، والقرآن لا يجاوز تلقيه. فمثلا يقرأ بقراءة كسر ما قبل التاء المربوطة في مثل قول في مثل سورة الحاقين، ما الحاقين؟ طب من الناس يعرف ذلك؟ وما الداعي أن نسمع الناس هذا الكلام؟ يعني الناس لا تعرف قراءات، بتقرأ قراءات على الناس ليه؟ هل الناس يستفيدون من ذلك شيئا؟ وعموم أكثر قراء المآتم جهل، وقد صنف كثير من أهل العلم في بدع القراء مصنفات برأسه أساول كتاب الله. أصلا قراءة القرآن بالصوت العالي هذا حرام، لا يجوز، صوت العالي جدا لا يجوز قراءة القرآن بهذه الطريقة. والإتيان بالمقرئين في المآتم لا ينفع الميت بشيء، لا ينفع الميت بشيء، ليس من سنة النبي، ولا هو قربة، ولا ينفع الميت بشيء، وسيحاسب على هذه الأموال. بعض القراء يأخذ بالآلاف عشان يجي في ميت، هذا كله من البدع. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصرون في هذه الأمور على دفن الميت، الصلاة عليه ودفنه وتشييعه، وتعزية أهل الميت. التعزية كلمة معناها أنك تعزيه، أي تقويه بكلمة تقولها له تصبره على مصابه، بس فقط، لا قرآن ولا شادر ولا فراشة ولا هذه البدع التي تحصل. كإسراف للأموال ويغلق للطرق، يبقى شارع طويل عريض عمومي يقفلوه على الناس عشان الميت. لا إله إلا الله، يعني نقفل الشارع كراهة الميت يعني؟ هذا كله من البعد عن سنة النبي. والشيطان لا يقف هو بهم عند حد. كان الأول تحط كرسيين قدام البيت، بعد كده بقت قاعات مناسبات، بعد كده فراشة طويلة عريضة، الأضواء إيه سبحان الله. تقولي التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تيسر على المسلمين. من يبتعد عن السنة يشدد على نفسه، يشدد على نفسه وسيحاسب على هذا المال الذي ينفقه. القراء لهم بدعة وهم يأكلون بقراءة القرآن. من يقول أن تلاوة القرآن يؤخذ عليها أجر؟ نعم، بل وبعضهم يتعلم المقامات الموسيقية عند أهلها ويلتحق بمعاهد الموسيقى ليتعلم الألحان والمقامات فيطبقها على القرآن، وهذا كله مذموم. وأما لأنه سيأتيك إنسان تخرج تقول الشيخ قال في المسجد كذا وكذا، سيأتيك إنسان يلبس عليك يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وسمع أبا موسى فقال إنك قد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، وكان مرة يقرأ فقال لو كنت أعلم أنك يعني موجود لحبرت لك تحبيرا. هم يستدلون بهذه الأحاديث على ما يصنعون، وهيهات أن يكون فيها دلالة. ما ورد من استحباب التغني بالقرآن وتحبيره فإنما المقصود به التغني الذي يساعد على المقصود من التلاوة، وهو حصول العظة والاعتبار وفهم المعاني وتدبر الآيات وتذوق جمال الألفاظ وطلاوة الأسلوب وحلاوة البلاغة، فهي تلاوة محققة توضح المعنى وتجليه وتزيده جلاء، هذا معنى التغني. وأما القسم المذموم فهو ما ينظر فيه إلى الحروف فقط فيقيمها كالسهم وينغمها ويمطط فيها، فالغرض من التلاوة مجرد التطريب ومن السماع مجرد الطرب، أو يكون الترجيع للتنويع في الموسيقى، أو تستعار القراءات ولو لم تكن شاذة للتنويع الموسيقي، فيكون السامع في جو من الطرب لا في مقام اهتداء واتعاظ واستبصار مع إخضاع الآيات والكلمات للمقامات. وهذا النوع هو الذي ذمه الشرع وحرمه السلف. قال الإمام مالك رحمه الله هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه دراهم، خلاص قالها الإمام مالك رحمه الله هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه دراهم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا قازنا. فهذه الروايات تبين أن المراد بالشرف هم أعوان السلطان وحراسه، وكثرتهم تدل على كثرة الظلم، إذ لو كان العدل قائما لما احتيج إلى كثرة الشرف ولما وصفهم بأنهم شرار الناس وأنهم يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، وقد استحقوا هذا الوصف بأنهم يظلمون الناس ويضربونهم بسياطهم. وأما من اتقى الله منهم فإن أجره على الله رب العالمين في إقامة العدل وإزالة الظلم من المجتمع. فظهور الظلم وأعوانه علامة من علامات آخر الزمان. أما الصفة الثانية التي معنا قوله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وفي لفظ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، وقال وتظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وأما معنى قوله كاسيات عاليات، فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف الشيء الخفيف الذي إما أنه يشف عما خلفه وإما أنه يجسد ويصف ما خلفه. قد رأينا هذا معلوم، يجسد ذراع المرأة أو قدم المرأة، ما يسمى عند النساء بالبطن، حتى لو كان على الساعد بس، والساعد مجسد تدخل في هذا النهج، حتى لو كان على الساعد فقط، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير نساء كاسيات عاليات. قال ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة إذ لا تسترهن تلك الثياب، كأنها شدت عليهن شدة أو تصف ما وراءها، أو كأنها طلت بالطلاء ذراعها، خفيف مسدود على الذراع. وقال النووي رحمه الله أما الكاسيات ففيه أوجه، أحدهم معناه كاسيات من نعمة الله عاريات عن من شكرها، والثاني كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآثرتهن والاعتناء بالطاعات، والثالث تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها فهن كاسيات عاريات، والرابع يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى. وهذه المعاني حق وظاهرة، ولكن رواية وتظهر ثياب يلبسها نساء كاسيات عاريات تبين أن المراد لباس الظاهر، ولذلك اقتصر أكثر العلماء على تفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد فسر قوله كاسيات عاريات، هذا الكلام في غاية الأهمية، كلنا عندنا نساء زوجات وبنات وأقارب قريبات، هذا الكلام في غاية الأهمية، لأن الذي يتمشى مع الأزياء والألبسة التي تعرض في الأسواق الآن ستدخل امرأته وابنته في هذا الصنف، لا محال لا محال، إلا إن كان عنده علم ويعلم ما الذي تلبسه، وهذا يدخل في الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولاد. قال وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها، يبدي تقاطيع خلقها الذي يبدي التقاطيع، يعني الذي ينظر له يعلم هذه المرأة بدينة أم رفيعة. طبعا احنا عدينا ده بمراحل، عباءات تفصل أدق التفصيل كأن الشيطان الذي صنعها، فيأتون عليها من مواضع معينة وتضيق، من مواضع معينة وتضيق، ونساء المسلمين يلبسن ولا تبالي. طب أين الرجال؟ المرأة تحتاج إلى رجل قوام عليها، وينبغي لكل رجل، لأن الذكور كثير لكن الرجال قليل، ينبغي لكل رجل أن ينظر فيما تلبسه امرأته وفيما تشتريه، لباس واسع فضفاض لا يشف ولا يصف، الذي ينظر إليها لا يعلم هل هي بدينة أم رفيعة، الذي ينظر إلى لبستها لا يعلم ما بداخل هذه اللبسة، سميها بقى ما شئت، إزدال، قمار، عباءة واسعة، ملحفة، إدناء، كل هذه أسماء، لكن هذه العباءات التي تلبسها أكثر النساء هذا في القماش فقط، ناهيك عما يوضع عليها مما يزينه من الوش والخرز، النقاب في زماننا تبرج بيه. أنا أقول أن الرجل ينبغي أن يكون واعيا، الأصل في المرأة أن تقر في بيته، الأصل في المرأة أن تقر في بيته، إذا خرجت تخرج بحجاب الستر والحياء والعفاف، تستر نفسها ولا تخضع بالقول ولا تكثر من تكليم الرجال إن احتاجت للحاجة. لكن الرجل يترك امرأة وتخرج للأسواق وتخرج للبيع والشراء وللطبيب بحاجة وبغير حاجة. وهذا شيء أيضا كثير من الإخوة السالفة حتى بعض المتسننين للأسف الشديد تسهلوا في أمور يذهب بها لطبيب رجل ولا يكلف نفسه ولا يعاني نفسه أن يبحث عن امرأة. وشيء لا نحب أن نشيعه في مجتمعاتنا. هذه العبارة تتردد، لا يوجد طبيبات نساء، لا يوجد طبيبات نساء، ومن ولد منهن فلا تفهم شيء. هذا لا تردده في مجتمع، لا تردده، لا تردده. لماذا؟ لأنه خلاص كل ما تكرر تقرر. يبقى كمان شوية هنبص لا يكون على الجد ومن يرضى. هذا شيء يعني المسلم الغيور لا يرضى به، لا فعله إلا للضرورة كأكل الميت. الطبيب رجل والمرأة تتكشف عليه، هذا نفعله كأكل الميت عندما تيأس من امرأة. لكن أبسط شيء وربما يتوقع تذب وحدها لا إله إلا الله، لا إله إلا أين الأعراض؟ هو الطبيب ده ملك معصوم؟ أين الحرم وأين الغيرة وأين المحرم؟ لو اضطررت اضطرارا وقلت لك كأكل الميت ينبغي أن تذهب معه ولا تدخل وحدها. أشياء عجيبة والله الإنسان يراها في هذا الزمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعده. يعني الساعد إذا كان متفصل حرام ويدخل في هذا الوعي. نساء كاسيات عليه الساعد، ما بالك بالأشياء الأخرى. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها. لا حجم أعضاء، تعرفش حجم العضو ده قد ايه؟ تخينة ولا رفيعة؟ هي دي سترة المرأة لكونه كثيفا صفيق واسعا. صفتين: واسع فضفاض وكثيف، لأنه ماشي تقيل. والذي يعظم دين الله ويعرف قدر دينه ما يقولش ده اللي في السوق فصل. ايه المشكله؟ فصل، هات قماش فصل بالظبط. الحرمه دي، الحرمه ليها شأن. وانتوا عارفين ان معظم اللي ماسكين الازياء في العالم ايه؟ يهود. يهود، يهود يحبون ان تشيع الفحش في الذين امنوا، يودون لو تكشف نساء المسلمين جميعهم. فلماذا نقلدهم ونلهث وراءهم؟ ديننا الذي يحكمنا. هذه حرمات واعراض. ومعلوم ان من اعظم وسائل فساد المجتمع وانهياره فساد النساء واختلاط النساء بالرجال وتعري النساء. تدمر الشباب هذه الظاهره، تدمر الشباب. وأكثر من يضيع من الشباب يكون هذا الأمر أساس في ضياع. وقال ابن كثير رحمه الله: والنساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس لا تواري سوآتهن، بل هو زيادة في العورة وإبداء الزين. وكل هذه المعاني ظاهرة في زماننا، والأمر لا يحتاج إلى علم ومعرفة بعد شهود الواقع بأبلغ بيان. بل لعل اتباع لفظ العاريات للكاسيات لقصد الدلالة على أن العري هو الغاية، وأن الكساء. بل لعل اتباع لفظ العاريات للكاسيات لقصد الدلالة على أن العري هو الغاية، وأن هذا الكساء الذي لا يستر إنما هو كما قال ابن كثير زيادة في العورة وإبداء للزين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مميلات مائلات، فهو وصف للنساء الكاسيات العاريات. وللعلماء في معناه عدة أوجه: مائلات زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وهذا شيء واقع. المرأة تتعلم من المرأة بلسان حالها وإن لم تتكلم بكلمة، لأن المرأة تنشأ في الحلية وتحب الزينة فغيرها من النساء يفتنها بلسان حالهن قبل لسان مقالهن. فإذا رأت البنت أخرى مثلها تلبس لباسا تفتن وينظر الرجال إليها فإنها تميل إلى أن تلبس مثلها. وقيل مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن إلى أهوائهن، وقيل مائلات أي متبخترات في مشيهن مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن، والخامس مائلات يمتشطن المشطط الميلاء وهي مشطط البغايا مميلات يمشطن غيرهن. وأما قوله رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أو على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف فهو وصف أيضا للنساء الكاسيات العاريات. قال النووي رحمه الله معناه يعظمن رؤوسهن بالقمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة البخت الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره. وفي هذا ذم لوصل شيء بالشعر، لوصل شيء بالشعر، والوصل منهي عنه ومنعونة التي تفعله، التي تصل شعرا بشعرها أو شيئا بشعرها. وقد تكاثرت الأحاديث في النهي عن ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها أي تناثر وتساقط، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريتا أي عروسة أصابتها حصبة فتمرق شعره تقطع وتناثر وتساقط أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، مع أن ظاهر هذا أنه من مرض. وحديث ابن مسعود معلوم في هذا الباب، أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال فسمعته يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ هذا الكلام تلك المرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك. شوف المرأة تقول لمسعود رضي الله عنه رضي الله عنها تقول له فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك، وأصلا هذا ليس علة، هذا ليس علة، يعني هب أنك رأيت شيئا من هذا على امرأتك. وهذا ثابت عن رسول الله النهي عنه، وحشاه رضي الله عنه أن يكون ذلك، ولكن على فرض هل هذا معناه أنك تفعلينه؟ تقول لقد رأيت شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال اذهبي فانظري. قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها، يعني لم نجامعها تحت سقف واحد في بيته. وفي هذا تنبيه إلى أن إخواننا الذين يتزيون بالزي الظاهر والذين ظاهروا حالهم الصلاة هم دعاة إلى الله، فينبغي أن يحرصوا على أن يكون حالهن على أكمل الأحوال قدر المستطاع، لأن غيرهم من الناس يتخذون أسوة يقول بص الشيخ الفلاني ماذا تصنع زوجته وماذا تفعل وعمل فيها شيخ، إلا إذا كان معذورا في شيء من الأشياء. يعني بعض النساء يحكم الطبيب أو الطبيبة عليها أنها مثلا لا يمكن أن تضع شيئا على عينيه لأنها مريضة وربما تصاب بمرض شديد بسبب ما ينزل على العينين من هذا القماش، هذا عذر معذور لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. لكن نحن نتكلم في السعة، فالمرء قد يشدد على نفسه ما لا يلزم به غيره لأنه على ثغر من ثغور الدين، والناس ينظرون إليه وإلى امرأته وإلى حاله. مش إخواننا اللي بيروحوا على المصايف الصيف منتقبات بهدلوا الدنيا، يروح للمصايف والبلاجات والأخت تنزل البحر بالنقاب، مجرد ما تنزل لو لبس مليون هدم خلاص انتهى الأمر كأنها عيال، لو مليون هدم لا أبدا، هذا لا يليق. اتق الله اتق الله، والله العوام يصومون في كل أفعالهم ويأتون ويحدثوننا. ده احنا ده البحر بيشتكي من المنتقبات والملتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظاهرة عجيبة. طب استنى، طيب في آخر الصيف لما الدنيا تروح يبقى فاضي مفيش حد يروح يتمتع بخلق الله ماشي، لكن يروح في عز المصيف والعري على الشاطئ نزل المطول الدراسه نقاط ما شاء الله قبل ما بقاش في راس كله بارد كله. فنتقي الله سبحانه وتعالى حتى يبقى للناس في المجتمع من يتأثرون به، وحتى يبقى في الناس الخير. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج جاء وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسين، أين علماؤكم؟ شوف مخالفة واحد رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، شعر موصولا في سكة بيده وقال أين علماؤكم؟ الفضائيات عم الشيخ فضيل مش فضيل يا عم الشيخ، علماؤنا جالسين في المساجد بيطبلوا ويزمروا، فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ اللي بيقول لك عبد الحليم حافظ كان بيغنى بعيون جريئة للنبي إنا لله وإنا إليه، والله شيخ كبير عند الناس. يقول أبو عبد الحليم حافظ كان من طب يتيني مؤمن ماشي، يقول كان هذا رجل كان رجل مؤمن قال ماشي حاله إلى الله أفضل إلى ما قاله، مع أن ليل نهار أفلامه كما تعلمون. طيب هذه الثانية بقى يا عم الشيخ قل لي كده، كأنه يخاطب مجانين وسفهاء، يقول ده حتى غنى أبو عيون جريئة للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقول الكلمة ملء الفم ولا يستحي، ورجل بلغت 70 من عمره وتولى المناصب تتولى الافتاء منصب الافتاء، ويقول هذا الكلام الذي يضحك عليه الطفل الصغير قبل الكبير. انا عبد الحليم حافظ كان بيغنى بعيون جريئه ومعاه البنت الشابه في السلم للنبي، شوف الجراه على الله وعلى رسول الله. هؤلاء هم علماء اذا ينبغي للمسلم ان يعرف عدوه من حبيبه، لا يسمع لهؤلاء الملبسين الذين انسلخوا من ضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا في القرآن، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، أخلد للدنيا، رضي بالشهرة، رضي بالأموال، خلاص سلامة دولت بيحبون المذيعين والمذيعات والطبقة هذه الراقية، أنا حلو كده مية مية رضي بهذا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يكذب. هو يقول الكلمة ويعلم أنه يكذب، يقول الكلمة. هذا جلس في مسجد وفرقة من سوريا، فرقة موسيقى دعم مدائح بسين بدل شوية عال كذا بسين بدل بالموسيقى في بيت من بيوت الموسيقى، وهو يجلس كالشيطان على المنبر والعياذ بالله يهيم الموسيقى، ربما لا يهيمها، لا يجلس هكذا إذا سمع كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل. فأمثال هؤلاء علماء السوء يقطعون طريق الجنة على الناس فلا نسمعهم. يقول إذا ذكرت الله يعني في الحضرة أو في الذكر قعدت تذكر كده بساعتين ولا حاجة وتقعد تتميل وترقص والأوراد الذكر، ما تشربش مية بعدها لمدة تلت ساعة. ليه يا فضيلة الشيخ؟ عشان حرارة الذكر. مولع جوه هنا. عشان تقدر حرارة ايه؟ الذكر. حرارة الذكر. بالله عليكم من يحترم لا يقول عقله ويسمع مثل هذا الكلام ويرضى به. تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي فقال أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، يعني بداية الفساد، بداية الجلوح نحو الفساد والانفلات كما ترى النساء الآن لا يتعلمن مساكينهن. والله والله المساكين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار النساء لا يتعلمن ولا يجدن من يعلمهن ولا من يقوم عليهن. الرجل يذهب إلى العمل ويترك امرأته لشياطين، عشر تمثيليات في البيت، مسلسل واحد كافي أنه يفسد أمه، مش واحدة مسلسل إيشي تركي وإيشي مش عارف كل يوم رجال ونساء والعياذ بالله يفسدنا العذارى في خدور، ولم يعد لهم خدور ولم يعد لهن خدور ولم يعد لهن خدور إلا من رحم الله رب العالمين. نعم. وفي رواية أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم ذي سوء ذي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. قال النووي رحمه الله وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار. وقال رحمه الله وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم حتى لو كان أبا، ويسكت على ما يستطيع أن يغيره، هو معين على الحرام حتى لو كان أبا ويسكت على ما يستطيع أن يغيره فهو معين على الحرام أو زوجه. نعم. فالوصل حرام، فالوصل حرام. وفي الحديث دلالة عظيمة على خطر وضرر فتنة النساء وخطورة تبرجهن، والذي وصف في هذه الأحاديث أقل بكثير مما حصل في زماننا وانتشر في زماننا، وتفنن النساء في أمور الزينة والتبرج حتى استبدلت الشعور بغيرها، واستجلبت الوصلات وتعددت الألوانها، وجمعت الشعور على الرؤوس كالسنام، بل وصلت رموش الأعين، تركيب رموش وتركيب أظافر، تجد المرأة الشيطان والعياذ بالله، تركيب رموش وتركيب أظافر وتركيب أشياء تانية، أي واحدة ما عندهاش أي حاجة يتركب لها، مش مشكلة، في كل حاجة قطع غيار، ونبصت الحواجب وفتحت لذلك الدور حتى تولى الرجال تزيين النساء، وهذا من الصوامد الأخرى. رجل عنده كوافير نساء حريمي، رجل عنده كوافير نساء حريمي، يعني كوافير نساء يعني المرأة تقعد قدامه كده وتقعد بقفاها كده تديله أفاها ويسرحها ويقص شعرها ويمسك قفاها والكلام ده، تعال حجب الاثنين هذا الرجل يعني شهرا او ثلاثا ويتحول الى انثى، هذا اختيار الاول. لا شك انه سيتخلى عن رجولته حتى يظل في هذا المكان، اما ان يقع في الفاحشه ان كان رجل، ان كان رجلا، اما ان لم يكن رجل فهذا شيء شيء اخر. وعمت الفتن في الارجاء وقلت الغيره وترحل الحياء وضعفت القوامه واستحكمت الاهواء، حتى ان الرجال لياتون المساجد ونساؤهم خلفهم يستحقون اللعن. يوم العيد الرجل جاب المراه وهي حاطه الزينه وفعلا النص ولابسه عباءه زينه وراح يصلي يوم العيد وحط مزيل علم، مش عارف مزيل ايه، مزيل علم كما ذكرنا بالامس، ونساؤهم خلفهم يستحقون اللعن من سوء افعالهن وتبرجهن وكان امرا لم يكن. وفي الحديث دلالة على عظم ضرر فتنة النساء وخطورة تبرجهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهم والله الذي لا إله غيره، أنا مشفق على كل أب له بنات، لأن تربية البنات في هذا الزمان من أصعب ما يكون، إلا من رحم ربي وعصى، وإلا من استمسك بدينه، وإلا من علم قدر الغاية التي خلق لأجلها، أن يكون عبدا لله، يكون هو عبد ويعبد من تحت رعايته، من استرعاه الله رب العالمين عليهم، هذا عليه عظيم الأجر في هذا الزمان لصعوبته وشدته، لأن البنت تميل بطبعها إلى أمثالها من البنات، فسيواجه مشاكل. ولكن بالاعتصام بالله وبدعاء الله رب العالمين لهن بالهداية، وأن يشرح صدورهن للدين، وأن يقوم عليهن من صغرهن بأمر الله، يمهد الله رب العالمين له الصعاب ويفوز بالأجر العظيم. صنفان من أهل النار لم أرهما وقال لعنوهن فإنهن ملعونات، المقصود هنا لعن الجنس لا لعن العين، يعني لا تأتي البنت متبرجة في الشارع لعنة الله عليك من الله، لا لا يجوز لا يحل، لأن لعن الجنس غير لعن الإيه؟ الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرة ومعتصرة، لعن هؤلاء هكذا. ولما جاء برجل يجلد في الخمر أمامه لعنه بعض الصحابة، قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذا عندما جاء لتنزيل اللعن على معين نهى عن ذلك، فلعنوهن فإنهن ملعونات، يعني تقول اللهم لعن المتبرجين، لكن تلعن واحدة بعينها لا، أسأل الله أن يهديهن جميعهن. وهذا من أشد الوعيد، لأنه قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا من أشد الوعيد. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح لما فيه من الوعيد الشديد فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه، وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة في الوعيد كثيرة، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. ينبغي أن تعلم أن الداعي الذي يوقفك على ما يضرك في آخرتك ويقربك من النار، حتى لو كان ذلك كوقع الصوت عليك، أفضل وأولى وأحب إليك، هكذا ينبغي أن يكون، من الداعي الذي يملس عليك ويخادعك ويخاتلك ويضحك عليك. رجل داعي بتاع الشباب، داعية الشباب الناعم، الواد الناعم ده اللي بيلبس كرافتة وبدلة وبيلمع، يقول لك هو معقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المبدان والنعمة المسدان من أرسله ربه رحمة للعالمين يأتي النساء في يوم عيد ويقول لهن إن كنا أكثر أهل النار؟ ده أكيد يوم بيهضر، قال كده بالنص بالنص بالنص. الأستاذ الأستاذ اسمه كده، اسمه كده عند الشباب الأستاذ، فاحنا عايزين ده. طب وفي الآخرة هينفعنا؟ مش هينفعنا. وقال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ما لا يدخلن الجنة يتأول تأويلين، أو يتأول تأويلين السابقين في نظائره، أحدهما أنه محمول على من استحلت حراما من ذلك مع علمها بتحريمه فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبدا، والثاني يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين، والله تعالى أعلم. ومعنى الحديث أنها متوعدة بالنار، أنها متوعدة بالنار. نعم. وقال ابن عبد البر رحمه الله وأما قوله لا يدخلن الجنة فهي عندي محمول، فهذا عندي محمول على المشيئة، وأن هذا جزاؤهن يعني إن شاء الله أن يعذبهن، فإن عفى الله عنهن فهو أهل العفو والمغفرة لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى كل فهذا وعيد بالنار والحرمان من الجنة، وهو تحذير شديد للنساء من التبرج والسفور ولبس الذي لا يستر من الثياب والميل عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم غراب إحدى رجليه بيضاء، وقيل هو الأبيض البطن، وقيل الأبيض الجناحين، وقيل أبيض الرجلين، والجامع لذلك أنه عزيز نوعه عزيز الوجود، تقول العرب أعز من الغراب الأعصم. أراد قلة الصالحات في النساء وقلة من يدخل الجنة منهن. إذ أنت لو بتحب زوجتك أو ابنتك تدفعها عن النار، ما تقربهاش من النار، هذا مقتضى الحب. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله رب ويا من واليتم على رضا الله ومحبته، مقتضى المحبة بين المؤمنين سواء كانت زوجة أو بنت أو أخت أن تباعدها عن النار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. أقول هلم عن النار، هلم عن النار. فالذي يجاري ابنته أو زوجه في هذه الأمور التي شاعت في زماننا هو يدفعها إلى النار، لا يبعدها عن النار، وهذا لا ليس هو مقتضى محبته. مقتضى المحبة أن تدفع عنه ولو كان هذا فيه غضبها أو عدم رضاها عن فعله، ستعلم يوم القيامة أنك كنت تحبها وأنك كنت تصنع ذلك لنجاتها من النار، بدلا من أن تتعلق برقبتك وتقول لك لماذا لم تأطرني على الحق وعلى الدين. وعن عمارة بن خزيمة رضي الله عنه قال رحمه الله قال بينما نحن مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة، فإذا نحن بامرأة عليها حبائر لها وخواتيم وقد بسطت يدها على الهودج، فقال بينما نحن يعني لها زينة ومنظر، فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر إذ قال انظروا هل ترون شيئا، فقلنا نرى غربالا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربال، ممن تمسكت بدينها، ممن تمسكت بدينها في زمان الغرب. هي تميل مع النساء هي تميل مع النساء، حتى إن الرجل السني الآن في بيته يصير غريبا، حتى بين أهله أهل بيته إذا أراد أن يستمسك بما يتعلمه ويقرأه مما كان عليه السلف الصالح يصير غريبا بين أهل بيته زوجي وبناته، لأنه لا يعلمهن. فطالما أنهن لا يتعلم، كلما ابتعد الزمان كلما ازداد الشر وازدادت الفجوة بين ما هم عليه وما يريدون أن يميلون إليه وما كان عليه السلف الصالح، لأن هذه الأشياء تتسرب إلى الناس شيئا فشيئا تسربا حديثا من غير أن يشعر الناس. الثقافة الطاغية والمادية الطاغية تتسرب إلى المسلمين شيئا فشيئا من غير أن نشعر. وقارن يا أبي يا ابن الستين بينما كان عليه النساء في زمانك وبين بنات ونساء اليوم، تعلم الفرق وتعلم كيف تتسرب هذه الثقافات شيئا فشيئا من غير أن يشعر المجتمع بالتغير في كل شيء حتى في العادات. فالبنات والنساء يتربون في البيوت على ثقافة الغرب. هذه الأجهزة، شوف العالم كله، فيسبوك ومواقع التواصل وكذا، فأنى لها أن تكون متمسكة بدينك؟ ينبغي أن تجلس مع أهل بيتك وأن تعلمهم. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، علم وثقف وأمر بطاعة الله، فإن جاء ذلك بالعلم والفهم والرضا فبها ونعمة، وإلا فهو الأصل. إن الله لا يدع للسلطان ما لا يدع بالقرآن. علم، وما يأتي بالإقناع وبالعلم وبالرضا خير مما يأتي بالقوم، لكن في نهاية الأمر الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البناوي رحمه الله: أراد قلة من يدخل الجنة منهن، لأن هذا الوصف في الغراب عزيز. والصفة الثالثة: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. وقال: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياتر حتى يأتوا أبواب المساجد. وهذا الحديث أيضا ورد مورد الذم لمن استحق اللعن من النساء لسوء أفعالهم، وهؤلاء الرجال هم أزواجهم، وقد وصفهم بأنهم يركبون على المياتر إلى المساجد، فرش الوطيئة اللينة. والمياتر الأصل فيها أنها تصنع من الحرير، فركوب الرجال عليها يدل على وقوعهم في المحرمات، لأن الحرير محرم على الذكور وسيستحل في آخر الزمان. ولعل هذا هو السبب في عدم مبالاتهم بعري نسائهم من خلفهم، وذلك أن من استسهل الحرام لنفسه استسهله لغيره. نعم، من يتساهل في أمر نفسه لابد أن يتساهل في أمر أهل بيته، والعياذ بالله. أبعد هذا الخليف العبري المشؤوم انتكس كثير ممن كان قد استقام على دين الله، وبدأ يأخذ من لحيته ويترك ثيابه ويلبس على الموضة، فوجدت تبعا لذلك منهم من خلعت امرأته النقاب، والعياذ بالله. مش معنى أنت هتضل لبس النقاب وخلق نفسي ما انتهى في ليه هو الدنيا معك حلو، خلينا نعيش بقى. فمن يستسهل الحرام لنفسه يستسهله لغيره. والنساء في الغالب من شاكلة الأزواج ويتطبعن بأصبعهم، وفي كل ذلك دلالة على عظم الفساد وكثرة الفتن وضعف الإيمان. أذكر كلمة من آل العلامة ابن باز رحمه الله يقول: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. يعني أن تظل طيلة الحياة على ما يرضي الله مع كثرة ما تتعرض له من الفتن وأنت كالقابض على الجرح، هذا أصعب من لحظة تقتل فيها في ساحة المعركة. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، وهذا حق من هذه الوجه. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث حديث المياسر الإشارة إلى ما حصل في زماننا من ظهور السيارات الفارهة التي تركب إلى أبواب المساجد. قال العلامة التويجري رحمه الله تعالى في إتحاد الجماعة وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إشارة إلى السيارات، فإنها تشبه الرحال الصغار، والرحال جمع رحل، وهي ها هنا الدور والمنازل، وفي السيارات مياسر وطيئة لينة، وقد صارت في هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساء، وكثير من الناس يركبونها إلى المساجد وخصوصا في الجمعة والعيدين. وقال العلامة الألباني رحمه الله رواية الحاكم مفسرة لرواية الأولى، وبالجمع بينهما يكون المعنى أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة، وأنها كأشباه الرحال أي من حيث سعتها، وذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك الرجال في آخر الزمان ليست سروجا حقيقيا توضع على ظهور الخيل، وإنما هي أشباه الرحال. وأنت إذا تذكرت أن الرحال جمع رحل، وأن تفسيره كما في المصباح المنير وغيره كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير، إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر ألا وهي السيارات، فإنها وسيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال، ويؤيد ذلك أنه سماها بيوتا صلى الله عليه وسلم، سماها بيوتا. ثم قال هذا والوجه في تأويل هذا الحديث عندي: فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطأي وعندي، وكل ذلك عندي. ليس معنى هذا أن ركوبها مذموم، ولكن هو ينزل هذا الكلام على هذه السيارات التي تصل. المذموم منها هو إما التساهل في لبس الحرير، وأن نساءهن كاسيات عالية، وهذا في بلدان المسلمين كثير، ينزل الرجل من السيارة والمرأة ربما تلبس إلى ما فوق الركبة، فتدخل المسجد فتلبس عباءات مجهزة وإزدالات في المساجد، تلبس هذا الشيء وتصلي به، ثم تخلعه وتخرج من المسجد. فالعبادة للمسجد والشارع الحيوانات إلا ما رحم الله رب العالمين يتسافدون، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بحمد الله ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في بعض بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: قلت الأمر على احتمال، على الاحتمال أن تكون المقصود بها السيارة أو لا، ولكن يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في وصفهم: نساؤهم كاسيات عاريات، وقد ركب السيارات كثير من أهل الفضل والدين، ونساؤهم عفيفات مستورات، والعلم عند الله تعالى. لا يلزم أن يكون كذلك كلهم، ربما يقع ذلك في، لا يلزم أن يكون ذلك في جميعهم، وقد يقع لبعضهم. وكلما هممت أن أنتهي من هذا الكتاب من قدر معين لا ينتهي نصفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.